Thank you. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولحم طير من وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وكانوا يقولون أئنا لمغرمون بل نحن محرومون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون فسبح باسم ربك العظيم فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون لفضل أنكم تكذبون I'm صدق الله.